عن حكم منومات الأطفال، هل تعد من المسكرات؟ لا أراها تعد من المسكرات، لأن هناك فارق بين المنوم والمسكر. هذا ما حكم مقاطعة الشركات المدعمة لليهود التي لها توكيلات في البلاد العربية؟ أما البيع والشراء مع أهل الكفر فجائز، البيع والشراء مع أهل الكفر فجائز، ولقد قال تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. قال عدد من المفسرين كالقرطبي رحمه الله تعالى وغيره: فما دام طعامهم حل لنا جاز لنا أكله، فما دام جاز لنا شراؤه، فما دام طعامنا ما دام طعامهم حل لنا جاز لنا شراؤه، وما دام طعامنا حل لهم فجاز لنا بيعه. وقد باع النبي واشترى من أهل الكفر ولأهل الكفر، ولكن كما هو معلوم فإن ترويج سلع المسلمين أفضل، والله أعلم. هل القرض للمشاريع الصغيرة للشباب حلال أم حرام؟ إذا كان قرضا بفائدة ربوية فهو حرام، قل الربا أو زاد. القرض بالربا حرام سواء كانت الفائدة التي يسمونها فائدة قليلة أو كثيرة. يقول أو تقول: تركني زوجي من 4 سنوات وترك لي 6 أطفال ولم أره أبدا ولم يصرف علينا ولا أعرف مكانه حتى الآن، هل أنا محرمة عليه؟ لست بمحرمة عليه، ولكن ارفعي أمرك للقضاء ويقضي في أمرك بفسخ العقد أو ما يستدعي المقام. تقول: أنا أشك في زوجي أن له علاقة مع فتاة، هل أصارحه بذلك أم لا؟ إذا كانت في المصارحة فائدة صارحي، وإلا فلا تتحسسي ولا تتجسسي، والله أعلم. أما إن كانت في المصارحة فائدة لإبعادها عن الغي فالله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد. تقول: أنا في عدة من الزواج الثاني، وأبو أولادي يتصل يطمئن علينا ويريد الرجوع إلي، لا تفعلي. فإذا كانت العدة من طلاق رجعي فأنت لازلت زوجة، المرأة المطلقة طلاقا رجعيا وهي في عدتها من الطلاق الرجعي لا تزال زوجة، ولا يحل التعريض لها بالخطبة، والله أعلم. امرأة تريد الطلاق من زوجها بسبب ضربه لها، قال لها: إن أردت الطلاق فلا شيء لك من المهر، ويجب أن تتنازلي عن كل الحقوق، فما الحكم؟ هذه أمرها لا بد أن يوصف، فإن كانت مختلعة فسترد له الصداق، أما إن كانت مطلقة للضرر والقاضي يقضي بذلك فلا كامل حقوقها، والله أعلم. يقول: ما الرأي في النذور وهل لنا عليها من أجر؟ النذور إذا كانت لهذه الأوثان التي عبدت من دون الله كالمقبورين الذين يقال لهم: مدد يا فلان ومدد يا فلان، فهذه نذور شركية حرام. أما إذا كانت نذرا لله فهذا له أقسام، منها نذر العوض، كان يقول الشخص: لله علي إن نجح ولدي أن أتصدق، فهذا نذر يسمى نذر عوض أو نذر مقابلة أو مجازاة، وهذا مكروه. هناك نذر الابتداء، كان يقول الشخص: لله علي أن أصوم شهرا دون ما ترتب شيء على هذا النذر، فهذا نذر الابتداء، البعض ينفي فيه الكراهة، لكن الظاهر أن الكراهة عامة، لأن النبي قال: لا تنذروا، فإن النذر إنما يستخرج به من البخيل، يخرج به منه ما لم يكن يريد أن يخرج، فعليه الأصح أن لا تنذر، لكن إذا نذرت في طاعة لازمك الوفاء بها، والله أعلم. طيب، قل: ما الحكم في استخدام كهرباء الحكومة في عمل الشاي؟ انظر، إلى مدير عملك واسأله، إن أذن فلا بأس. والأخت حامل حلف لها زوجها على المصحف لو ما أنزلت حملها تكون طالق، هي سابت المنزل وذهبت عند والدها منذ شهرين ودي ثالث طلقة، ماذا تصنع؟ له أن يرجع في يمينه ويكفر كفارة يمين، أما هي فلا أنصحها بإنزال الجنين. إن أغنى شخص برأي العلماء أن ترك الصلاة كافر، هل عليه قضاء الصلوات الفائتة أم يكثر من النوافل؟ إذا أخذ بأن تارك الصلاة كافر سيأخذه بصفة عامة، فلا يرث ولا يورث ولا يدفن في مقابر المسلمين، ومن ثم لا يعيد الصلوات، لكن هذا رأي مرجوح. والصواب أن تارك الصلاة لا يكفر إلا إذا جحدها، أما إذا تركها تكاسلا فهو مسلم وعليه إعادة الصلوات الفوائت، وبالله التوفيق. الشيء المباح إن غلبت عليه المفاسد أصبح منكرا، فهل العكس صحيح؟ الشيء السؤال غير واضح. يقول أنا أخذت مال ليس مالي من أخي من غير ما يعرف، وأنا مش فاكر المال كام، ماذا أصنع؟ رد المال لأخيك، حدد المال تقريبا ورده لأخيك بطريقة فيها ستر على نفسك، والله أعلم. يقول اشتريت بعض أشياء من خارج، أريد بيعها بثمن أعلى لأصدقائي، هل هذا حلال؟ لا بأس ما دمت اشتريتها بخالص مالك لم تكن وكيلا عنهم. ما حكم وضع المال في البنك كوديعة لمدة 5 سنوات؟ إذا كانت بفائدة فحرام بلا شك. يقول إنسان سبني وأذاني طردني من بيتي وسامحته، ولكن حين أراه يضيق صدري، ماذا أفعل؟ اصبر، والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. تقول ابن أخي يريد أن يتزوج بنت عمه، ولكن امرأة عمه أرضعته مع أخت البنت التي يريد أن يتزوجها، ولا نعلم عدد الرضعات، يبتعد عن الزواج لأنه يعتبر أخا له من الرضاعة. شاب ضحك على فتاة وأخذها يومين مع العلم أنه والحمد لله سليمة، هذا الشاب عرفناه، ماذا يفعل معه؟ يفعل معه ما يستدعي المقام من تأديب وزجر ونحو ذلك، وبالله التوفيق. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت يا شيخ، أنا الصبح كنت في موقع كنت بتفرج على حاجات يعني في للشيوخ يعني. وبعد؟ نعم. وبعد ذلك؟ فبعد كده فلقيت كده حتة في الجنب يطلع الجن من واحدة. فاتفرجت عليه، فبعد كده خفت جدا فقفلته، حسيت ان انا جات لي صرعة، بس يعني انا لما خفت قفلته على طول، وحاولت اجيب اي موقف مضحك عشان لا شو ارقي نفسك وانتهى الامر. نعم، ارقي نفسك بقول الله واحد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، وامسح جسمك ولا تلتفتي، اطمئني لن يصيبك اذى باذن الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى. نعم. حضرتك، أنا مكتوب كتابي وما دخلتش يعني، وجوزي قال لي تحرمي عليا لو فتحت الباب لحد وانت قاعدة لوحدك. والسؤال فقط انتهيتي؟ لا، عايز اعرف بس، هو غير كلامه كتير بعد كده، جي قال لي انا قصدي انه هو كان قصدي طلاق. يكفر كفارة يمين ولا شيء عليه، يعني يكفر بس فقط كفارة يمين معلش اللي هي ايه؟ اطعام 10 مساكين. يعني تحرمي عليا ده مش طلاق؟ نعم. مش طلاق هو؟ لا لا يعني لا. انا لو عملت كده ما يبقاش طلاق؟ لا لا مش طلاق. ماشي ماشي. السلام عليكم. من فضلك يا شيخ لي سؤالين. اتفضلي. اول سؤال للاخت اللي بتسالني، انا بقالها معانا 10 سنين، فكنت احنا بنطلع عمره رمضان بفضل الله كل سنه، وليها مكان عندي في الغرفه، بس المشكله ان انا لو هقدر اساعدها انا اساعدها هي لوحدها من غير محارمها، يعني ولا ابنها ولا زوجها. لا ما فهمتش، بطلع السؤال ثانيه. اخدها معايا؟ ما سمعتش. لا اعيد السؤال مره ثانيه. الاخت اللي معانا بتساعدنا بقالها 10 سنين ونفسي اخدها معايا عمره رمضان. الخادمه يعني. وليها سكن عندي في هناك في مكه باذن الله، بس من غير محارمها كده، لو انا طلعتها ابقى ساعدتها على ان هي طلعت من غير محرم؟ بلا شك بلا شك، الحج معفو عنه عند الجمهور، اما العمره فلا تفعلي بارك الله فيك الا ومعها محرم. قول النبي عليه الصلاه والسلام: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر الا ومعها محرم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ما حكم يا شيخ ان واحده كاتبه كتابها وزوجها يعني دخل عليها من غير اذن وليها؟ اصبحت الان امراه لا صداق كاملا، وعليها العده اذا طلقت ولا نعم. يعني حكمه ايه يعني من وراء اهلها يعني؟ هذا غشاش، هذا غشاش، لكن عموما الان تم البناء ولا صداق كاملا، اصبح الزوجه واذا طلقت عليها العده. طب ما فيش اسم علي يعني؟ قلت لك غشاش، والغشاش اثم، والغشاش محمود، الغشاش اثم. السلام عليكم. نعم. يقول الأخ السائل أو تقول: كنت في عمرة وضعت بعض الأشياء، وكنت في عمرة مولد النبي وضعت بعض الأشياء، والشركة أرسلت لي شيك بأكثر من حقي مرتين أو ثلاثة، أرجى باقي الفلوس أم أصرفهم على الأيتام؟ استسمح الشركة، قولي لهم: أنتم أرسلتم لي مالا أكثر، فماذا أصنع في المال الأكثر؟ وعلى إثر ذلك فافعلي. قل: زوجتي تركت المنزل وتود الرجوع. طيب هذا مكرر. أمي تمتلك شقتين ومبلغا من المال، تريد أن تكتبهم بأسماء أبنائها قبل أن تموت، ولا أبناء من زوجها السابق، ولا تريد أن يرثوا في مالها لأنه رجل لا ينفق على زوجته، لا يجوز لها ذلك لأنها تظلم أبناءها. قل: عمري 42 سنة، ما زالت الدورة تأتيني، هل أعمل في هذه السن موانع حمل أم أستمر على الإنجاب لحين انقطاع الدورة، مع العلم أن الأطباء يقولون في هذا السن الحمل خطر؟ أقول بالله تعالى التوفيق: إن كان بإمكانك الحمل فاحملي، لأن النبي قال: تكاثروا فإني مبين بكم الأمم. ما حكم المرأة التي تسافر مع زوج أختها كمحرم، مع العلم أنه أخو زوجها؟ هذا محرم، لا يجوز لها أن تسافر معه، لا يجوز لها أن تسافر مع زوج أختها، وإن كان أخا لزوجها فالبلاء أشد، فعملها محرم. يقول: أنا أقرأ القرآن عن طريق القناة، هل يجوز أم أعتبر هاجر له؟ لا تعتبر هاجر له، لكن قراءتك بلسانك أفضل. قل: أبو عاصم من اليمن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. من فضلك يا شيخ، أنا حلفت قلت والله العظيم كذب، مش عارفة أعمل إيه. لماذا؟ هل تأكلين ما لا أقوى من بذلك أم ماذا؟ لا يعني هي واحدة عزيزة عندي وعايزة أرضيها، فأنا معرفش إيه اللي خلاني حلفت كده، مش عارفة. لكن في حقوق ضاعت بناء على اليمين؟ لا مفيش حقوق ضاعت. إذن أنا عايزة أرضيها بعد. لا بس استغفري الله واعملي عملا صالحا، استغفري الله واعملي عملا صالحا. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت ممكن أسأل عن حاجة؟ تفضلي. بص حضرتك، أنا والدي توفى، وقبل ما يتوفى كتب لي البيت باسمي أنا وأختي، وليا اخوات من مامتي يعني من والدتي، فهو ما كتبش لوالدتي حاجة وكتب لنا واختي بس البيت باسمنا، بس قال لهم يعني قال لاخواتي وقال لعمامي ان البيت باسم ولادي بناتي. فبعد ما توفى جوز اختي قال لنا لازم تدوا كل واحد حقه، فاحنا نعمل ايه دلوقتي؟ سائر الورثة مسامحين؟ هما يعني قالوا احنا مش زعلانين وكده، بس احنا شايفين ان والدتي ليها حق. اي والدتك لها حق، لكن سائر الورثة عموما سامحوكم ام لم يسامحوا؟ هم قالوا ان هم مسامحين. خلاص اذا سامحوا لا اشكال. طب والدتي اعطوها حقها الا اذا سامحت. يعني حق والدتي لازم ان هي تاخده شرعا. اذا سامحت خلاص. لو ما سمحتش هي قالت لنا ادوا حقوقي لاخواتكم، يعني بعد ما لو حصل لي حاجه حقوقي انا ادوها لاخواتكم، رادوا اخواتكم. اخواتكم منين؟ اللي هم من امي. ايوه نعم نعم. فحضرتك نعمل ايه؟ والله اذا كانت الان قالت انا متغاضيه عن حقي فلا باس، لكن اذا قالت ادخروا حقي معكم ويكون تركة بعد وفاتي لا بأس. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. المبلغ المالي لإطعام 60 مسكين هذا لا يطرد الآن، إنما تنظر إلى الأمر المتوسط في إطعام المساكين. المسكين يأكل أقصد أن القصد إطعام ليس مالا، القصد إطعام ليس مالا. فستين وجبة من الطعام المعلوم لدى الناس في كفارة الظهار يطعمها الناس. إذا اشترى مثلا 60 علبة كشري و60 علبة لبن، كل واحد مع علبة كشري وعلبة لبن طعام طيب لستين شخص. نعم بارك الله فيك. أيضا سؤال: المرأة ستضع الحمل في شهر رمضان وهناك دم نفاس، هل تصلي وتصوم في رمضان وعليها دم النفاس؟ لا يجوز لها ذلك، فلا صلاة تصح ولا صيام يصح مع دم النفاس. وكيف تتعامل الأخت مع زوجها الذي لا يصلي؟ إذا كان لا يصلي جاحدا الصلاة فلا يحل لها البقاء معه بل تطلب الفراق. أما إذا كان لا يصلي متكاسلا، إذا كان لا يصلي متكاسلا فهو أيضا أثيم مرتكب لكبائر، ولكن المعيشة معه تجوز، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. كنا بعنا بيت بقالنا سنتين في شهر 7، فطلعنا زكاة المال في 7 اللي فات، وبعد هنشتري بيت تاني الشهر ده يعني إن شاء الله بإذن الله. فهنطلع بقى الزكاة بتاع السنة التانية دلوقتي؟ لا أعيد السؤال كده من الآن. يعني بعناه في شهر 7. شهر 7 طلعنا زكاة المال في 7 اللي فات. اي نعم. المفروض نطلعها في 7 ده. يعني المفروض نطلعها في أول رجل تقصيد 7 انجليزي و 7 يعني ميلادي او 7 هجري. ميلادي. يا اختي انتبهي. ميلادي. انتبهي بعد كده عدل الزكاة، لان الزكاة لا تخرج على الشهور الميلادية انما تخرج على الشهور العربية. على كل إن الان لم يحل وقت الزكاة. لكن في كم نحن الان يا اخوان؟ لا شهر الانجليزي شهر كم؟ 6 16 6، لان هناك فارق بين الشهور الميلادية والشهور العربية، هناك فارق حوالي 11 يوما، فبعد يومين او 3 ستجب عليك الزكاة. ان الزكاة لا تحسب بالشهور الميلادية إنما تحسب بالشهور الهجرية، تحسب بالشهور الهجرية. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخ، عايز أسأل سيادتك سؤال. خير إن شاء الله. أنا حصل ما بيني وما بين زوجي مشكلة يعني، فهو بيتكلم فرح قال لي لو سافرتي، انا المفروض كنت هسافر مع والدي ووالدتي يوم الجمعة، فقال لي لو سافرتي هتبقي طالق. ماشي ماشي. بس انا لما جيت سألته بعد كده بعد ما هيجي قلت له يعني انت كان في نيتك طلاق بجد ولا يعني ولا تهديد بس؟ قال لي لا ده انا كنت تهديد وانا ندمان اساسا ان انا قلت كده، انا اساسا ما كانش في نيتي ان انا عايز اعمل كده. خليه يكفر كفارة يمين. ولو طب افرض انا دلوقتي عايزه اسافر هينفع اسافر؟ خليه يكفر كفارة يمين وسافري. يعني وايه هي كفارة اليتيم؟ هو يطعم 10 مساكين. طيب خلاص هذا هو. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كنت عايزة أسأل فضيلتك سؤال. دلوقتي أنا ابني عنده 10 سنين ونص، وهو يعني 3-4 مرات دلوقتي كلمني على إن هو ليه إحنا الصيام بتاعنا ما فيهوش أكل خالص، وفي ناس من ديانة أخرى بيأكلوا، وليه مثلا أنا الحمد لله ملتزمة في ملابسي وفي ناس تانية الستات بتنزل بيبقى شكلها حلو في الشارع، وليه ان احنا لقيت مره مثلا بيقلد كل هذا؟ يا اختي كل هذا قول له يا بني هذا امر الله لنا وهذا امر رسول الله لنا، ونحن مستقيمون على امر الله وعلى امر رسول الله فقط. ما كلموش في العقيده او منهج المسلم او كده؟ تكلميه العقيده اولا، تثبتي له او عفوا تعلميه ان الله واحد لا شريك له، وأن الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وأنه أرسل إلينا رسلا، فنحن نسمع يا بني كلام ربنا وكلام نبينا ونسمع ونطيع، والله أعلم. السلام عليكم. ألو السلام عليكم. عليكم السلام. دلوقتي يا سيدنا الشيخ والنبي لي سؤال عند حضرتك. لا تقولي والنبي. أنا ابني عنده 26 سنة، وبعدين بيخرج يقعد معايا يقول لي في واحدة بتكلمه يهودية، يعني واحدة بيسمع صوتها. عفريت يعني ولا ايه؟ جنية؟ إيه؟ جنية يعني ولا امرأة؟ لا وهو قاعد كده في اوضته بيسمع صوت واحدة بتكلمه. يعني واحدة جنية؟ معرفش بقى. فبيقول لي وبتقول لي مش هخليك تتجوز، ويعني بيقول لي حاجات لدرجة انا خايف على ابني. ابنك بين امرين، ابنك بين أمرين، إما أن جنا ما، إما أنها جن، فعليه أن يرقي نفسه ويعوذ نفسه بالمعوذات، يكحل في يده ويقرأ قل الله أحد وقل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، ويمسح جسمه 3 مرات، شغل سورة البقرة في البيت، يقرأ آية الكرسي، فهذا إذا كان ما به جن. أما إذا كان مرضا كما يسميه بعض الأطباء الهوس السمعي، هان يسمع الشخص في أذني أشياء لمرض، فذا يعرض على الطبيب المختص، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إني أحبك في الله يا شيخنا. أحبك الله الذي أحببتنا له. ليه عندي سؤال؟ ليه عندك سؤال؟ ولكن يعني أتمنى من الله أن يتسع صدرك لي إن شاء الله. الله يبارك فيك، لكن أوجز الله يستر عليك. حاضر يا شيخنا. أنا متزوج من 10 سنوات. أنا متزوج من 10 سنوات. والتزمت بعد سنتين من الزواج يعني. الحمد لله. التحيت وزوجتي انتقبت الحمد لله. الحمد لله ونشكره. الحمد لله. منذ سنتين انتقبت يعني بنت عم زوجتي، بنت عمها وبنت خالتها في نفس الوقت. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين يعني. فهي في مرة المرات يعني قصد يعني بدون قصد رفعت النقاب عن وجهها، فقالت إن أنا أخوها في الرضاعة. انا اخوها في الرضاعه طبعا، وزوجتي اختها، تعتبر اختها في الرضاعه لانها رضعت على اخوها، يقال انها رضعت على اخوها. فما الموقف الان؟ يعني هي تتعلل بان زوجتك اختا لها من الرضاعه؟ لا شيخنا، هي رفعت النقاب، رفعت عن وجهها النقاب بدون قصد. لا بدون قصد، اذا السؤال لا معنى له. لا يعني هو يعني لا السؤال لما لا تدخل بس اصبر علي، كان لا تدخل أشياء في بعضها وليس بينها تداخل. إذا كانت رفعت النقاب بدون قصد ولا غطت وجهك وانتهى الأمر. كنت تسأل عن أحكام شرعية، كونها أخت لزوجتك من الرضاعة لا يسوغ لها هذا أن تكشف وجهها أمامك. بارك الله فيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. ايوه يا شيخ مصطفى. نعم. والنبي لو سمحت قولي لا اله الا الله محمد رسول الله. كنت نادرة نادر وبس عايزه وفيه، هل اهل البيت ياكلوا منه؟ انت نذرت النذر مقيد ولا غير مقيد؟ يعني مقيد. يعني قلتي نذر الفقراء. قلت نذر عليا لاعمل كذا. ما فيش للفقراء ولا حاجه. ما قلتش لفقراء ولا اي حاجه. يجوز تاكلي منه وتطعمي واولادي يعني ياكلوا منه وكذا. نعم نعم، ما دمت لم تقصدي الفقراء بعينهم. السلام عليكم. نعم. قل أبو عاصم من اليمن، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أحبك في الله أحبك الله أحبتنا له. يقول أخي الكبير اشترى بيتا وسكن فيه أحد عماله، فطلبت منه زوجته أن تسكن فيها، قال لا، إذا سكنت البيت فاعتبري نفسك مطلقة. وبعد أشهر أراد أن يسكن زوجته، هل تكتب عليه طلقة أم لا؟ الذي يقول لزوجته اعتبري نفسك مطلقة لا بد فيها من النظر إلى نيته. إذا قال الزوج لزوجته الآن اعتبري نفسك مطلقة، ينظر فيها إلى نيته، إن كان يقصد طلاقا فطلاق، لكن هذا علق قوله اعتبري نفسك مطلقة على سكن البيت، فلا أراه طلاقا ويكفر كفارة يمين، والله أعلم. يقول تقول زوجي قال علي الطلاق ما تباتي فيها، فصعدت للسطح حتى لاح النهار، هل وقع الطلاق؟ أظنه ما وقع الطلاق، لم يقع الطلاق، نمت على السطح وما بتي في الشقة. بارك الله فيك. وظيفة مندوب مبيعات شركة سجاير حرام أم حلال؟ حرام وحرام وحرام. مندوب مبيعات شركات السجاير مساعد على الإثم والعدوان وينشر الضرر في المسلمين. قل اسمي عبد الستار، في الستار هو اسم الله أم الستير؟ كله لا يثبت به السند، فحديث إن الله حي ستير معلول والآخر لا يثبت به سند. قال بعض المشايخ أن اسم الستار من أسماء الشيطان، هذا أيضا لا يصح. أما ماذا أفعل؟ هل أغير اسمي؟ إذا كنت اشتهرت به في الناس فجائز لك أن تبقي عليه. وكان هناك من الصحابة من يقال له عبد العزة ابن قطن، عبد العزة ابن قطن، ولم يغير هذا الاسم لكونه اشتهر به في الناس. يقول أنا رزقي من التصوير لمدة 10 أعوام، مشايخ أفتوا أنه حلال، فأنا عملت على أساس هذا، وكذلك الموسيقى كلاهما محرم، للتصوير الفوتوغرافي لغير علة والموسيقى، فعفى الله عما سلف ومن الآن أعمل عملا حلالا. هل يجوز القيام بعمرة واحدة بنيتين؟ إن كنت تقصد عن شخصين فلا، وإن كنت تقصد نيتين آخر حتى تصوير النساء تصويرا فوتوغرافيا لا يجوز إلا للإضطرار. هل يجوز القيام بعمل عمرة واحدة بنيتين؟ لا بد من النظر إلى هاتين النيتين، ما هما؟ ما هو الدف؟ الدف الطبلة المعروفة أو شبيهة بها. توفي رجل وترك مالا وكان يتعامل بالربا، هل المال حلال لورثته؟ حلال لورثته، لكن إن تصدقوا بجزء فهو أولى. أما حرام عليهم إذا كان قوم عندهم ديون لأبيهم أن يأخذوا الفوائد الربوية، لا، إنما يأخذ أصل رأس المال فقط. هل تغير طعم ولون ماء الحنفية يجعله غير صالح للوضوء؟ التغير اليسير يتحمل، أما التغير الشديد كأن تكون مياه صفراء صدأ نازل فهذا لا يتحمل، لا يصلحها. هل يجوز أن ندعو الله أن نقول بحق سيدنا محمد؟ لم يرد هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. ما الحكم في كشف فتاة مخطوبة لوجهها أمام والد خطيبها وهي منتقبة؟ لا يجوز لوالد الخاطب أن يرى وجه المخطوبة إلا بعد العقد، لا يجوز لوالد الخاطب أن يرى وجه المخطوبة إلا بعد العقد. يقول كنت في رمضان وضعت بعض الأشياء، هذا مكرر. ما الحكم في أخ ظالم وكنت حاملا فضربني ابنه حتى كاد يسقطني وهو قاطع لنا؟ هذه الطريقة هو ظالم وهو آثم. امرأة وضعت منذ 40 يوما طفلا ولم ينقطع دم النفاس، ماذا أصنع؟ إذا كان اللون النازل ما زال لون دم الحيض فهو حيض، والنفاس حيض سواء بسواء. أما إذا كان نزيفا فتغتسل وتصلي. يقول تزوجت زوجي وأنا أعلم أنه يدخن ويصلي متقطع وأنا متدينة، ولكن تزوجني لأخذ بيده لربنا، ولأني غاضبة من دينه لم أستطع تغييره، ويشاهد الأفلام الجنسية، يعاملني جيدا ولكن يجرحني بالكلام، ولا يوجد أولاد، ما الحل؟ أظن فراق هذا أفضل، لأنه متقطع في صلاته، ولأنه يشاهد الأفلام المحرمة، وهو يجرحها بالكلام، فلهذه الحيثيات ولعدم وجود أولاد، البعد عن مثل هذا أولى، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله. أبو زهير معك من ألمانيا من بون. يا أهلا وسهلا، تفضل. هلا، كيف حالك يا شيخ؟ والله أشهد الله أني أحبك في الله يا شيخ. أحبك الله الذي أحببتنا له. يا شيخ، أنا إمام مسجد فضل الله سبحانه وتعالى في بون، ولقينا الشيخ أبو إسحاق الحويني جزاه الله خير ويسلم عليكم أيضا في مصر، فنسأل الله له الشفاء العاجل جزاه الله خيرا. أبلغه السلام. وأنا تلميذ لك يا شيخ في ألمانيا هنا بفضل الله سبحانه وتعالى، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن ألقاك في مصر الحبيبة إن شاء الله. أبلغ الشيخ أبا إسحاق السلام وطمئن عليه، بارك الله فيك وأكرمه مثواه. كان الأخ أحمد المسيري موجود كمان عندنا هنا، أعطاني نمرتك الخاصة والله يعني أتواصل معك يا شيخ. بارك الله فيك، وفقك الله، طمئن على الشيخ أبي إسحاق سلمك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. معك أم أحمد من الأسكندرية. تفضلي. أنا والدتي الله يرحمها، يعني إحنا 3 بنات، وبعدين ماما اشترت لنا على في حياتها يعني يعني شقة وأرض، وكان عندها ورث من والدها، فكتبت لنا وهي عايشة الورث اللي من والدها ده بيع وشراء. طبعا هي ما خدتش تمن للحاجات اللي هي كتبتها لنا. أشياء كثيرة ولا كم؟ كم تمثل من التركة العامة لها؟ مش عارفة صراحة يعني. يعني تقريبا. طيب، وبعد؟ وبعدين هي يعني هي كده ما سابتش اي ورث، وكان في مبلغ من المال في البنك حطته باسمي، وقالت لي ده المبلغ ده لبنى قطعة الارض اللي هي كانت شاريها لنا. يعني امك نشعت سائر الورثة، كتبت لكن يا بنات كل تركتها. كتبت لنا عشان احنا يعني كانت خايفة علينا، وحرمت كل الورثة الاخرين. ايوه، ظلمت نفسها واذتكم، فلا تستطيعي أنت وأخواتك أن تصلحي ما أفسدته الأم، فجزاك الله خيرا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فضلت الشيخ معاي؟ فضلي. يا سمحت يا فضلت الشيخ، أنا عندي مشكلة. فضلي. زوجي حالف على الأولاد، كان هو اشترى عربية وكان عامل عليها مشكلة مع صاحبها، يعني بعد ما كان بيعها له بس باعها له كاش، قال اتعامل مشكلة عليها، قال له عاوز بجيب ثمنها يعني، ونام متضايق وزعلان. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ مصطفى. نعم. والله يا شيخ اولا انا بحبك في الله. احبك الله الذي احببتنا له. بقول لحضرتك يا شيخ عندي سؤال كده. تفضل. كنت وضعت فلوسي في البنك وجاء عليها فوائد ربوية يعني، فأنا ما رضيتش إن أنا أسيب الفلوس دي في البنك، فأخذتهم عشان أتصدق يعني بيهم يعني. فينفع أتصدق بيهم مثلا على ابني عشان أساعده في الجواز وكده؟ لا لا لا، الفقراء البعيدين عنك. نعم. لا يجوز أن تعطي أموال الربا لابنك، إنما تعطيها لفقراء بعيدين عنك أو في مصالح عامة. أيوة شيخ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم سيادتك، أنا اللي سألتك من شوية وقلت لك أنه طلقني وحلف علي يمين قدام واحد من القرايب وبعد ما كتبنا إقرار متنازلة فيه عن كل حقوقي. طيب. وبعد ساعات قال لي أنت طالق تاني. طيب. قدام ناس قرايبه ومش الراجل اللي كتبني قدام الإقرار. طيب. ماشي ماشي. وبعد كده بعد استمر الحال ده حوالي 8 سنين وأنا منقطعة عنه نهائي، بس بعد ما رجعت البيت وعشرني وقطعت بعدها تاني مباشرة لما عرفت الوضع، ولكن بعد فترة حوالي 8 سنين قال لي طالق من سنة، وبعدها قال لي طالق بعد قال لي طالق ببداية شعبان ورجحت، وبعد في شوال قال لي انت طالق. ماشي. انت قلت حكمك ما عرفش قلت لي ان انا مش سامعة، انا عايزة بعد ما اقفل ترد علي سيادتك. ها دلوقتي مش راضي يديني ورقتي وقاعدة معاه في البيت ويقول ومش راضي يديني ورقته، هو قاعد بس بيصرف علينا وعلى ابن على يعني علي ابن المعاق وعلى واحد تاني، ولكن مش راضي يديني ورقته ومسايبني كده. يا ترى اكله وشربه في البيت حرام ووجوده في البيت حرام مع اني انا منقطعه عنه نهائي وانا في حالي وهو في حاله، ايه حكم الوضع اللي احنا فيه ده؟ بعد ما اقفل عايزك تكلمنا الله يخليك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. بعد فالاخت ذكرت ما حاصله ان زوجها طلقها 3 تطليقات متفرقات على مدار سنوات، فعليه الآن ليس بزوج لك، هو رجل أجنبي عنك، لست له بزوجة وليس لك بزوج، والعدة انتهت، لا يحل لك أن تراجعيه إلا إذا تزوجت زوجا آخر ودخل بك وطلقت وانتهت عدتك. هذا فعلى ذلك هو رجل أجنبي لا يحل له الخلوة بك ولا الاختلاط كذلك، وإذا مت لا ترثيه، وإذا مت لا يرثك، وإذا مات لا ترثيه. هذا الحكم، أنت امرأة أجنبية لست له بزوجة، أما وجودك في البيت معه كان فيه اختلاط فالاختلاط محرم. أما إن كنت منعزلة في مكان بعيد لا يراك ولا تريه والأبناء يحولون بين احتكاككما فهذا يجوز والله أعلم، أما الآن فهو ليس لك بزوج والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك الشيخ وجزاك الله عنا كل خير. وجزاك. لو سمحت عندي سؤال. هاتي. أنا متزوجة منذ 9 سنوات الحمد لله، ولكن عندي إشكال أنه في بلدنا جرت العادة أن يكون عقد الزواج يعني ليس على الطريقة الشرعية، فهناك ما تسمونه أنتم بالمأذون أو العدل الشرعي، العدل يأتي للبيت أو في ما يسمى في البلدية، في البلدية عندنا، فتكون الزوجة البنت لها وكيل ما يسمى بوكيل العروسة، وهذا لا يكون دائما بشرط يعني من العصبة، الأب أو الأخ أو العم أو الجد مثل ما الحمد لله عرفت الآن، ولكن لم أكن أعرف في وقتها من يوكله. من يوكله؟ نعم أنا أبي كان متوفي عند الزواج. سؤالي من نعم. الذي وكل الوكيل؟ يعني الأهل، يعني الأم أو الكبير في العائلة. لا يعني لا في فارق، في فارق إذا نعم. كان وليك الشرعي هو الذي وكل الوكيل وقال له زوج. لا معذرة يا شيخ، لم يكن وكيلي الشرعي، فأحنا يعني لا نعرف ما معنى الوكيل الشرعي وللأسف لا حول ولا قوة إلا بالله. افهم الكلام، اصبري عليك. يعني مثلا نعم تفضل. الله يزيدك من فضلك. يفترض أن أباك هو وكيلك في الزواج. نعم. إن لم يكن موجودا جدك. إن لم يكن موجودا إخوانك البالغون، إن لم يكونوا موجودين فأعمامك، إن لم يكونوا موجودين فأبناء أعمامك. هؤلاء بهذا الترتيب الشرعي، بهذا الترتيب هم أولياؤك. فإذا واحد من أهل الاستحقاق للولاية قال نحن أنا إذا جاء أبوك مثلا قال وكلتك يا زيد في تزويج ابنتي، جازت الوكالة، مفهوم الكلام؟ نعم نعم. لكن أنت لا يجوز لك أن تنتقي رجلا أجنبيا وتقول له تعالى أنت وكيلي وتترك الأولياء. والدتي هي التي كانت بحكم أن أبي متوفي رحمه الله، فوالدتي هي التي اختارت الشخص الذي يقوم بمقام الوكيل. العصابات العصابات كانوا راضين. لا ليس من نعم كانوا موجودون كانوا موجودين، ولكن موافقين على الزواج، كانوا موافقين على الزواج ووافقوا يعني زمنيا حتى ولو لم نستشرهم في اتخاذ هذا الشخص. هو كان زوج أختي الكبرى وكان يقوم مقام والدي رحمه الله، فاختاروه أو يعني أمي اختارته ولم يعترض أحد بحكم أن ليس لنا علم شرعي للأسف في هذا الموضوع. وكان هو يعني الكبير في العائلة وكبيرا سنا وقدرا يعني ومكانة اجتماعية، لذلك أنا أسأل عن صحة العقد بارك الله طيب فيك. لا لا تتعصبي الآن، يعني كان أولياؤك مقرون له. نعم. كانوا مقرين له على أن يكون وليا. نعم. حتى تدفع عن نفسك أي شبهة لك الآن، من أبوك موجود أو جدك؟ من الموجود؟ لم أسمعك يا شيخ. الآن من الموجود، جدك أم أخوانك؟ لا إخواني موجودون. واحد منهم فقط، واحد منهم فقط لدفع أي شبهة عن نفسك يقول للزوج زوجتك أختي وانتهت المسألة. بعد كل هذه المسألة الزواج مش باطل الآن لأنهم مقرين. إخوانك نعم. مقرين. ضمنيا نعم. لكن الآن حتى تندفع عنك الوساوس. نعم. واحد منهم يقول للزوج في حضور شهيدي عدل زوجتك أختي فقط. وتكون الأمور طبيعية وشرعية بإذن الله. ما في أي مشكلة إن شاء الله. مع السلامة. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. أيوه حضرتك، أنا كنت سألت معلش من شوية على المكتوب كتابي وقال لي تحرمي علي. أنا أعجبتك. أيوه أنا خايفة أنا كنت خايفة. ليست عندنا وساوس. الوساوس ليست من شأننا. اتخذت الفتوى بارك الله فيك، لا معنى للوسوسة في حفظ الله. السلام عليكم. نعم. قل هي أرملة وحامل تحب أن تتصدق عنها وعن زوجها وجنينها، ودخلي قليل من كد والبعض من الأهل، فهل أظلم طفلي بذلك؟ ليس هناك ظلم للطفل، لكن ابدأ بنفسك ثم بمن تعول، فإذا شعرت أنك كفيت من تعولين فتصدقي. تقول هي مصورة أفراح، على علم مصورة أفراح، على علم أن الشيوخ قالوا لي أن التصوير غير محرم، بس اللي يحمد الصور الرجال تصوير محرم، والنبي يقول له أنا المصورون إلا صورة لا ضرورة. هل يقع الطلاق على الحامل والحائض على الصحيح ورأي الأئمة الأربعة؟ يقع طلاق الحامل والحائض. أمي وأبي يضغطون علي لضمان أخي في قرض، ماذا أفعل؟ إذا كان قرضا بالفوائد الربوية حرام عليك أن تضمنيه. ابنتي توفيت عمرها 13 سنة دون أن تحيض، هل وقع عليها القلم؟ ليس عليها تكليف لأنها لم تحض. أفطرت في رمضان أيام بسبب الحمل، هل يجوز إخراج الكفارة كلها لمسكين واحد؟ نعم يجوز ذلك. مصورة طيب بارك الله فيك. ماذا ترى في أب صوفي وميز ولدا عن بقية أولادي في الميراث ولم يربنا؟ كان صوفيا يقول مدد يا فلان ويستغيث بالأموات، فهذا شرك عليه أن يتوب منه، أما تمييزه للولد فظلم لسائر الورثة. ما الحكم في أن أشيد قناة طيور الجنة؟ لا أعرفها، لكن إذا كانت مصحوبة بالموسيقى فالموسيقى محرمة، الموسيقى محرمة. ما حكم المرأة التي تسافر مع زوجي أختها كمحرم؟ لا يصح وقد تقدم وهذا حرام. تقول: تقدم ابن عمتي لخطبتي ويحبني ولكني رفضته وكان أبي يريده، ثم تقدم ثانية فتركت الأمر لأبي وأبديت القبول لعمتي، ولكن هذه المرة أبي ربنا هداه وأبدى الرفض ولكن لم يعلمهم بذلك، ماذا أفعل كي أشعرهم بالرفض؟ أبوك يعتذر، أبوك يعتذر. تقول: ولدت منذ 40 يوما وما زال وجود دم، فمتى أصلي؟ إذا انقطع الدم فاغتسلي وصلي، أو إذا تغيرت حال الدم من دم حيض إلى استحاضة فاغتسلي وصلي. ما الحكم في حج خدمة الحجاج؟ الحج صحيح وهو معصية لولي الأمر. ما زكاة بنجر السكر؟ زكاة بنجر السكر مختلف فيها، فالجمهور يقولون لا زكاة في مثله، وأبو حنيفة يرى الزكاة فيه، وأرى والله أعلم أن فيه الزكاة، وتفصيل ذلك يأتي لاحقا بإذن الله تعالى. هذا ويشير إخواني وفقهم الله لكل خير إلى أن الوقت قد انقضى، فأقول مستعينا بالله عز وجل ما كان من توفيق وصواب في هذا المجلس فمن الله عز وجل وحده، فله النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، وما كان من خطأ أو شطط فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئان من ذلك، وأتوب إلى الله وأستغفره من كل شيء لا يرضيه. هذا وأهيب بنفسي وإخواني أن نتجه للفقه في الدين، فالنبي قال: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. أوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله تبارك وتعالى، فإن ذكر الله به تطمئن القلوب وتقوى الأبدان وترطب الألسن، بذكر الله نحفظ من الشياطين ونعصم، بذكر الله تتنزل علينا الملائكة والرحمات، بذكر ربنا يذكرنا ربنا، فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. فلنطيب الأفواه بذكر الله بارك الله فيكم. هذا وأوصي نفسي وإخواني بالصلاة والسلام على البشير النذير محمد صلى الله عليه وسلم، سمعا وطاعة وامتثالا لله، إذ الله أمر قائلا: يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ثم إن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب عظيم من أسباب تفريج الهموم وإزالة الكروب، ثم إن النبي قال: من صلى علي واحدة صلى الله بها عليه عشرة. هذا ولا تنسوا الاستغفار، فهو سبب عظيم من أسباب دفع البلايا والنقم ومن أسباب استجلاب الأرزاق والنعم. قال تعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. كان الاستغفار سببا حتى بالرزق، رزق الأولاد فضلا عن الأموال. ثم إن الاستغفار سبب في دفع البلايا والنقم، قال تعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. وقال: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. ألا فاعلموا أن القلوب تطمئن بالاستغفار وتصفو بالاستغفار، وكذلك كما لا يخفى الصحائف تنور بالاستغفار، فاستغفروا ربكم إنه كان غفارا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.